Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdahu la şerike lah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve ba'd. Fe inne şerefel ilm şerefun azim. Zekerahu Rabbuna fi kitabihil kerim. Ve zekerahu nebiyyü sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem fi sünnetih. والعلم والتعليم مسؤولية عظيمة ملقاة على القائمين به فعلى ما فيه من شرف فإن فيه مسؤولية عظيمة والله عز وجل كما جعل لطلاب العلم والمعلمين منزلة وشرفا جعل الواجبات الملقاة عليهم عظيمة الأمر والقيام بالتعليم في مدارس المسلمين التي عاشت فترة طويلة في شتات وضياع في شتات في منهجها وضياع في سلوكها وأخلاقها وهذه الفترة التي استمرت عقود طويلة لم يعرف فيها النشء في تلك الأزمنة الخير ولم يعرفوا الهدى ولم يعرفوا المعتقد الصحيح ولا السنة الطيبة المباركة إنما في ذلكم الوقت حورب كل هذا فنشأ جيلا متعثرا جيلا لا يعرف من دينه شيئا أو ما عرف إلا القليل وهذا يدعو إخواننا جميعا المعلمين القائمين على هذه المدارس المباركة أن يعتنوا بهذه المهمة العظيمة في تقوية أنفسهم من العلم النافع فإن فاقد الشيء لا يعطيه وكل إناء بما فيه ينضح فإذا كان المعلم قويا في معلوماته قويا في تأصيله العلمي فإن الطالب سينتفع أما إذا كان المعلم يأتي إلى الطلاب وهو لم يحضر درسه على وجه التمام كذلك غير مستوعب لدرسه على الوجه الصحيح فإن الطالب تصل إليه المعلومات ضعيفة وهذا يؤدي إلى أن يكون الطلاب على مستوى علمي ضعيف فالقصد أن إخواننا المعلمين ينبغي أن يقووا وجهتهم العلمية من حيث التحضير للدرس وإعداد الدرس على الوجه الصحيح وتقوية دروسهم كي يخرج لنا جيلا قويا من حيث التأصيل العلمي أمر آخر قبل هذا أن يخلصوا نياتهم لله عز وجل القائل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والله عز وجل يقول ألا لله الدين الخالص ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه فالإنسان يخلص لله عز وجل ولا يكون غرضه دنيا ولا غرضه ما يحصله من وراء تدريسه من دنيا إنما غرضه أن يخرج جيلا طيبا مباركا ينتفع وينفع الله به هؤلاء الأطفال الذين بين أيديكم والأولاد والبنات هؤلاء هم رؤية المستقبل منهم من سيكون طبيبا ومنهم من يكون داعية إلى الخير ومنهم من يكون عالما شرعيا ومنهم من يكون مهندسا ونحو هذا من أبواب التي يحتاجها المسلمون فكيف وقد أخرجت للمجتمع نتاجا طيبا ينتفع منه المسلمون كيف إذا كنت أنت البذرة التي ستزرعها في هذا المجتمع الخير وعلى هذا فمهمة المعلم تعتبر عظيمة لأنه ما زرعه في هؤلاء الناشئة سيكون أثره على المسلمين فيما بعد وهذه البنت التي ستعلم تعلم الطهر والحياء والعفاف وستكون زوجة وأما فتخرج جيلا طيبا مباركا وتعمر بيتا خيرا صالحا كل هذا تبتدئ أنت أيها المعلم كذلك أيضا ينبغي أن تكون قدوة حسنة في أخلاقك فإن الطالب يتأثر بمعلمه والتلميذة تتأثر بمعلمتها فلا ينبغي أن تقع عينها على خطأ ولا يقع عين الطالب على خطأ، لا يراك تغتاب ثم تقول له الغيبة حرام، ولا يراك أيضا ربما لا تلبس لباسا شرعيا ثم ذلك تقول البس اللباس الشرعي، فإن هذا التناقض يجعل الطالب يزهد في شيخه، يجعل الطالب يزهد في شيخه ولا يأخذ منه علما. فأنت ينبغي أن تحرص على القدوة الحسنة التي تأخذها من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كذلك أيضا ينبغي أن تحرص على الموعظة الطيبة لطلابك، وأن تجعل بينك وبينهم جسرا من المحبة، فإنهم إذا أحبوك قبلوا منك العلم، ولذا لا تستعمل العنف والشدة والغضب والانفعال، بل ينبغي أن يكون إقبالك على طلابك إقبال محب للخير لهم متلطفا في نصيحتهم، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع معاوية بن الحكم السلمي، قال والله ما رأيت معلما أحسن منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ما كهرني ولا نهرني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. والصحابة قد هموا به، يدلك على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان على خلق عظيم في التعليم، لا ينهر أحدا، لا يزجر أحدا، اللهم إلا أن يبين بتلطف وحكمة. فالمقصود منك، مقصود من هذا أيها المعلم، أن تكون ذا خلق كريم، وأن تكون أيضا ذا شمائل طيبة يحبك الطلاب، أن تكون هشا بشوشا لطلابك، لا كلما دخلت عليهم وأنت مقضب الجبين شاخص البصر غضبان منفعل تحمل إلى فصلك الهموم والأحزان، ربما تمر ببعض الظروف خارج المدرسة فتأتي وتطرحها بين طلابك، تصيح على هذا، تزجر هذا، تعطي الدرس وأنت على ملل وعلى ضيق، تترقب عقارب الساعة متى تنتهي الحصة. لا، هذا ما ينبغي لك، الذي ينبغي أن تنسى كل ما يجول بخاطرك من شواغل وهموم قبل دخولك الفصل، وتدخل منبسطا، تبتدئهم بالسلام كي تنشر فيهم تحية الإسلام الذي يزرع المحبة، السلام الذي يزرع المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام من الأمور العظيمة التي تجلب المحبة بين الطالب وطلابه، بين المعلم وطلابه. كذلك أيضا ينبغي أن تكون هشوشا بشوشا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أنك تلقى أخاك بوجه طلق، وأعني بهذا أن يكون هاشا باشا في تحبيب العلم، لا أن ينزل مستوى المعلم بضحك وهزل ومزاح حتى تسقط هيبته. احذروا يا أيها المعلمون من إسقاط هيبة المعلم، يضحك معهم، يهزل معهم، يمزح معهم حتى يجرؤ الطلاب عليه، لا بأس بالتلطف، بالملاطفة أحيانا، بالمضاحكة أحيانا، تحبيبا في إيصال العلم إليهم، لكن أن يكون دأبك وديدنك هو هذه الأحوال، فإن هذا قد يجرئ الطلاب عليك، وقد أيضا تذهب هيبة العلم والتعليم. فالمقصود أن المعلم ينبغي أن يكون ذا هيبة، وأن يكون أيضا من غير ضعف، ويكون أيضا لطيفا غير شديد، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. وأنت تعلم أبناء المسلمين، أنت تتخايل بين عينيك أنه سيخرج نتاجا عظيما لهذه الأمة، إنها رسالة عظيمة أيها الإخوة، وأمانة ملقاة على عاتق كل واحد منا في هذا الأمر العظيم الذي هو وظيفة الأنبياء، بث العلم والتعليم وتربية الناس. فاجمع بين أمرين، أن تعلم الطلاب وأن تربي الطلاب. إذا رأيته على خطأ توجهه، الدين النصيحة، ما تقول أنا مدرس رياضيات، من ليش علاقة بالأمور هذه، نعرف واحد اثنين وسين وصاد وكذا. لا، الذي ينبغي فينا جميعا في هذه المدرسة المباركة، نسأل الله أن يبارك فيها ونجعل فاتحة خير على بلادنا. الذي ينبغي أننا نعلم إخواننا ونربيه، وأيضا أن تترفق بالطالب، لأن الطالب ربما يأتي المدرسة وراءه مشاكل في البيت أو بعض الهموم التي في البيت، ربما يكون ما كتب الواجب لظرف أسري، لظرف صحي، ينبغي ألا تستعجل في تعنيف الطالب. ثم أيضا نجانب جميعا الألفاظ السيئة التي ربما تخرج عن حال غضب. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال له يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا لا تغضب، فالغضب مفتاح شر. ربما المدرس إذا غضب ربما تلفظ بما لا يليق، تلفظ بما لا يليق. كذلك أيضا ينبغي أن تحبب الطلاب بعضهم ببعض في زرع الأخوة بينهم والمحبة، وتعلمه أن يؤثر إخوانه. إذا أخذ مثلا طعاما ضيف إخوانه من زملائه وأكرمهم، كذلك أيضا أحب لهم الخير. ازرعوا فيهم معاني الإسلام العظيمة، ولو كنت مدرس رياضيات، ولو كنت مدرس اجتماعيات، حبب لهم الإسلام المصفى الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وافسح له أيضا مجالا للحوار. افسح له، ما تجعل كلمة أسكت أسكت ولا كلمة أسكت ولا كلمة، لا هذا خطأ، ماذا عندك؟ أنا يا أستاذ عندي سؤال. وافتح له أنه يحاور، فإن هذا تنبثق من ورائه موهبة عظيمة، وستكتشف طلابك عن طريق هذه المحاورة، ستعرف مستوياتهم، بل ستكتشف مواهب عظيمة تجعلك تزداد في الاعتناء بها. لكن لو أغلقت الباب نتكلم، ما فيش حد يتكلم ولا واحد يتكلم. طيب يا أستاذ نسأل وأسكت ولا كلمة، لا هذا خطأ، هذا تعليم قديم جاهلي. هذا التعليم الذي يثمر خيرا لطلابنا هو التعليم الذي يجعل الطالب يعيش مع المعلم، سؤال، مذاكرة، محاورة، عرفت؟ وأيضا ربما بعض الطالب إذا رأيته كئيبا حزينا ينبغي أن تسلي عليه، فقد يكون مر به بالبيت بعض الأمور المكدرة، ربما جاءك وهو على خلاف مع أبيه، أو جاءك وهو على خلاف مع أمه، فلا بعد من هذا، ربما جاء المدرسة وأبوه قد اختلف مع أمه، فهو يعيش أثرا نفسيا سيئا. فكيف إذا أنضاف إلى ذلك أنك صرت، أنت صرت تعنف عليه أكثر، فيقول لا الأب ولا الأم ولا الأستاذ، وهذا شديد على نفسية الطفل. فلا، إذا رأيته كئيبا لا يطيب لك خاطر حتى تسلي عليه وينسى، ولك في هذا أجر عظيم في التفريج على هذا الولد كي يسمع الدرس وينصت له. ثم أيضا استعملوا طريقة الهدايا والتشجيع، فإن طريقة نافعة، طريقة نافعة. أنا أجبت يا أستاذ، خذ هذه، هذه لك لأنك أجبت، فسينبعث الطلاب إلى مزيد مشاركة. أنت ما يدريك أن بعض الجالسين أمامك أن أحدهم سيكون هو شيخ الإسلام في المستقبل؟ ممكن؟ وما كان عطاء ربك محظورا، من الذي يدريك؟ ويكون لك شرف عظيم في يوم من الأيام تقول أنا معلم هذا، أنا معلم هذا. فالمقصود يا إخوة، إياك أن تحقر طالبا، فقد يكون ينغلق عليه باب ويفتح له أبواب أخرى. ربما يكون ضعيفا في الرياضيات لكنه قويا في العقيدة، قويا في اللغة. فسياسة أننا نحتقر طالب لمادة واحدة وأنه ضعيف، لا. وأيضا مخاطبة أولياء الأمور إذا وفدوا على المدرسة ينبغي أن تكون تناسب ما نحن عليه من سنة واتباع. ما نقول ابنك فاشل، ابنك شرحت وراسه مسكر، أو نحو هذه العبارات البدائية في الواقع، عبارات يعني تحبط. لا، ابنك على خير، لكن ينقصه الاعتناء بمسألة كذا، أخلاقه طيبة ومؤدب. إن الأب يخرج من عندك هو فرح بابنه ويقول لا بس نتدارك النقص، عرفتم؟ لكن أسوأ ما يكون على الأب، وأغلبكم آباء، أسوأ ما يكون على الأب أن يقال له ابنك فاشل، هذا شديد جدا، أو ابنك لا يفهم. لا، ما نأتي للآباء بمثل هذا الحوار، بل نقول ابنك سيكون على خير بإذن الله، لكن يحتاج أن تنبهه في مسألة كذا وتراعه في مسألة كذا. كذلك أيضا يا إخوة، زرع العقيدة الطيبة، هذا ليس خاصا بمدرس الدين، انتبهوا يا إخوة، أنت مدرس رياضيات تزرع عقيدة طيبة، مدرس علوم تزرع عقيدة طيبة، إذا ناسب في موقف ما أن أذكر بالتوحيد أذكر أذكر توحيد الله عز وجل، ولو أخذ جزء يسير من الحصة، ولو أخذ فإن الله يبارك، ولو أخذ جزء يسيرا من الحصة. ونجاحك أيها المعلم إذا أحبك طلابك، إذا أحبك طلابك بل صاروا يشتاقون إليه. الأستاذ مجلس، إيش بستاذ الأستاذ والأستاذ والأستاذ والأستاذ، وأسوأ ما يكون أن يتضايق الطلاب منك ويكونون في الدرس على ضيق وعلى حرج. فاسلكوا معهم الحكمة وازرعوا فيهم الخير، فهي قلوب تحتاج إلى أن تملأ بالخير، وأيضا أنفس بريئة لم يكدرها شيء من المكر والخداع والغش والخيانة والبلاء، الآفات لتكدر بها من تكدر، هذه أنفس طاهرة، فحافظ على طهارتها، حافظ على طهارتها. ومن هنا أقول لك لا ينبغي أن يقع بصرهم على سوء منك أيها المعلم أبدا، لا ينبغي هذا، لا تفعل عادة سيئة يتعلمها الولد، لا إياك أن يشعر منك بنوع كذب، فإن هذا من أخطر ما يكون، وأعظم الأدواء هو داء الكذب. إذا نشأ عليه الولد أو تعلمه الولد فإنه قد لا يرجى برؤه، عرفتم؟ فلذلك ثم أيضا ملاحظة أن يربط بالواقع الخارجي، يعني أنت الطفل هذا هو عندك ساعات، هو عندك ساعات ثم سينصرف إلى الواقع الذي نعيشه نحن جميعا، فينبغي أن تشعره خلال التعليم كيف تنقل هذه الآداب الراقية السامية إلى واقعك. مثلا يا بني، هناك أشياء من المنكرات، منها التلفاز لأن هذا به شرور وكذا وكذا، أنقله إلى الواقع. طيب إذا رأيت التلفاز ماذا أفعل؟ رأيتم الآن، الآن تدريسي ليس هو تدريس محض هكذا معلومات فقط، إنما الآن انتقلت بالطالب إلى الواقع وهو الذي يريد. الشيخ كلامه طيب، المعلم كلامه طيب، لكن كيف أن نطلع البر في تلفزيون؟ فأنت الآن تقول السؤال، إذا نظرت التلفاز في بيتك أو بيت عمك أو بيت خالك ماذا تفعل؟ تبقى تنصح تنكر هكذا؟ فأنت الآن صرت تنقل الطالب من درس نظري إلى واقع يعيشه، عرفت مين؟ إخوة، هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا، كأنك تعيش معهم خارج المدرسة، ويصبح يذكر كلامك حتى إذا دخل بيته وبيت خاله وبيت عمه وبيت جيران، أول صورة تلوح بين عينيه صورة المدرس. كلمنا عليها، قال كذا، قال ستدخل بيته تجد كذا، وقال معلم، قال انصح سانصح هكذا هكذا. الشاهد إذا أحبك تلميذك فبخن بخن، هنيئا لك، نجحت في رسالة التعليم. أما إذا لم تصل إلى هذا الحال فما زال يحتاج منك جهد في أن تكون مؤهلا لنفع أبناء المسلمين. تحرص على زرع العقيدة الطيبة، وهذا ليس حكرا على معلم الدين، يقول أنا والله مدرس جغرافيا لي علاقة، لا، لك علاقة عظيمة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه. كذلك أيضا علموا أهمية الوقت، وأن الوقت الذي تبذله هو وقت ينبغي أن لا يصرف في غيره، بمعنى ما ينبغي أني أشغله بالكتاب وأنا أستقبل مكالمة، عرفت؟ هذا فيه تضييع، ما ينبغي لك خلال الحصة أن تستقبل شيئا من المكالمات، وظن هذا مقرر عندكم هنا ولا مقرر؟ لهذا جيد، هذا جيد، لأن هذا الوقت هو وقت لهم. اكتبوا اكتبوا، نعم، مكالمة ثانية، نعم نعم، اكتب اكتب أنت الواجب كذا، لا ما يصلح هذا، هذا ما يصلح. ينبغي إخوة القائمين على الإدارة هنا أن يراعوا هذا الأمر في تضييع لأوقات الطلاب وضعف في مستواهم العلمي. كذلك أيضا ينبغي أن نحرص على زرع المحبة كما أخبرتك بينهم، ينبغي يكون في بينهم محبة عظيمة جدا، لأن الآن الأبناء الأولاد يعيشون وحشة في عدم وجود نظراء لهم في المدرسة، في أولاد كويسين عرفتم؟ لكن لما نطلع أنا ما فيش، في ولد عمي مش ملتزم، يدير في شعره كذا ويدير في بنطلونه كذا ويسمع في كذا. اجعلوا بين الطلاب صداقة تستمر تمتد خارج المدرسة. ابنوها يا أخوي، اجعلوا بناء الصداقة ما في المدرسة بس، لا بينهم اتصال خارج المدرسة. مثلا يدرس هنا وبعد العصر مثلا يلتحق بدورة يلقيها الشيخ الفلاني والشيخ الفلاني، انظروا اللقاء الثاني في الدورة، فصار الآن في بينهم صداقة عظيمة جدا. وشعر الولد أن أهل السنة ليسوا ضعفاء وليسوا قلة في المجتمع. زمان كان يشعرون إيش؟ بأنهم قلة. تعلمه في البيت يا ابني السنة كذا وكذا وكذا، يخرج يقول ما في إلا أبي، الناس كلها عايشة على غير أبي. عرفتم؟ ولا شك ولا بأس بذكر شيء طريف إن أذنتم. المهم مرة أنا في السيارة ومعي العائلة ومعي البنات، المهم في السيارة، وكان وقتها مباراة بين اتحاد وأهلي وكذا، المهم مباراة حاصل حولها ضجيج، والكل يلعب بأعلام يلعب بهذه الأعلام وكذا باللونات. والمهم طريق كله في حي لندرس هذا كذا، وأنا كنت في كل لحظة أقول انتبهوا هؤلاء عوام انتبهوا هؤلاء عوام. وكانت البنت الصغيرة بحنا النافذة وهي فرحانة باللي صاير هذا من اللعب، اللي مش منتبهة لأبعاد هذا الأمر، هما انتبهوا هذه عوام. قالت يا ريت نجينا عوام. المهم الشاهد هذا هو شعرت بأنها غريبة، عرفت؟ ما بال هؤلاء كلهم يعني عندهم البايل وعندهم الأعلام وعندهم، وأنت عوام عوام عوام. الشاهد ذكرت هذا لأن الوقت الذي كانت فيه هذه الحادثة فعلا ليس على هذا الوقت، وقت السلفيين وأهل السنة يعيشون غربة. الولد حصل له نوع من الاضطراب، أبي يقول كلام طيب لكن الواقع كل خلاف ما يقول أبي، أمي تقول كلام طيب لكن الواقع خلاف ما تقوله أمي. هذا هو. فأنا أردت منك أنك أنت يمتد جسر الصلة بين طلابك حتى خارج المدرسة بحيث يشعرون بقوة، ويصبح النشاز والمرفوض ما هو؟ هو الشر، الشر. بل أحيانا من ضمن الحلقة في الدرس أقول من منكم أنكر منكرا أمسي، عرفت؟ فيصبح يتسابقون في إنكار المنكر، عرفت؟ وأيضا من هو صلى العشاء البارحة؟ من الذي نام عن صلاة العشاء؟ هذا مهم. ويصبح المعلم، هذا ليس يا أخوة لمعلم الدين فقط، انتبهوا انتبهوا، هذا لأي معلم في هذا المكان في أي مادة. صليتم العشاء البارحة؟ من صلى الصبح؟ أنا ما صليتش يا أستاذ، اذهب الآن صلي. عرفتم؟ مرة اثنين هذا الأمر خاص، يصبح الولد يعرف أن ما هو الأب بس، ما هي الأم بس تقول صلي، حتى المعلم فصل يقول صلي. عرفتم يا إخوان؟ أنا أقول إن المهمة كبيرة جدا، وأريد منك أن تشعر بأنهم أبناؤك، أبناؤك تماما، ونجاحهم نجاح لك، واجتهادهم مفرح لك كأنه اجتهاد ابنك. وإذا كنت على هذا الوصف فإن الله عز وجل يبارك في تعليمك، وتكون أنت مفتاح للخير. طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. أريده طالبا قويا يرد الباطل، لا نريد أن تخرج طلابا ضعفاء عنده معلومات لكنه ضعيف الشخصية، هذا ما نريده. عرفتم يا إخوة؟ عنده معلومات لكن يخرج أمام البلايستيشن يضعف، وأمام التلفاز يسقط. عرفتم؟ لا ما نريد هذا، نريد ولدا قويا، حتى لو ذهب إلى بعض الأرحام أو كذا وجد التلفاز قال أغلقوا هذا، هذا حرام. من علمك هذا؟ الأستاذ قال هكذا، قال لابد أن تنكر المنكر. عرفتم؟ لكن أن تخرج طالبا عنده بعض المعلومات لكن واقعه لا، واقعه لا يعيش واقع الإسلام، لا يعيش الإسلام في شارعه في أرحامه في جيرانه، لا يعيش. ولا تعلمه أن يكون منافقا ذا وجهين. إياك، أمامك أنت أيها المعلم سلفي وما شاء الله نعم ونعم، وإذا خرج الواقع يذوب تماما. وعلمه أن يراقب الله سبحانه وتعالى، علمه إزرع في قلبي أن يراقب الله عز وجل، وأن خشيته ليست من أبيه وليست من أمه وليست من معلمه. الله يكره هذا، الله يراك. افرض أني ما أراك، أنا ما أراك، أمك لا تراك، الله يراك مثل هذا، وهذا قوي، هذا قوي. وازرعوا فيهم توحيد الله عز وجل. ألم يزرعه النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن عباس؟ يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، واحفظ الله تجده، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وأعلم لو أن الأمة اجتمعت، ما أحسن هذا اللي يدرس دائما، هذا بين حين والحين درسه للطلاب. وأعلم لو أن الأمة اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعك، لم ينفعك إلا بشيء قد كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا يعلمه التوحيد الخالص، وأن لا يخاف أحد. ولذلك مهم، أنا رأيت من أسئلة بعض الأبناء الصغار أسئلة طيبة، الحق أسئلة طيبة جدا، وهذا يدل على نوع من النبوغ عندهم. فلذلك يا أيها الإخوة، يا أيها المعلمون الفضلاء، ازرعوا بذورا طيبة، وأحرصوا على هذا النشأ أن يكون مباركا نقيا طاهرا، والأخيرة قويا. أريده قويا. كيف قوي؟ ما هو مستحي أنه إزاره إلى أنصاف الساقين ويأتي هنا الإزار مرفوع ويطلع الشارع الثاني يقول لك نزله. ليش؟ عرفتم يا إخوة؟ لا، هذا في ضعف، هذا في ضعف. لا، نريد أي ما يمشي، وهذا بتشجيع المعلم. المعلم يلعب دورا كبيرا في التشجيع، ربما أقوى من الأب، أقوى من الأب. وأيضا اجعل الطالب اجعله معك يصارحك بالشيء. ولذلك ربما تجد بعض المدرسين لقوة تأثيرهم على الطلاب، الطالب يحكي له كل شيء، عرفت؟ يقول له يا أستاذ أنا أبي يضرب فيا، وأنا أبي كذا، وأنا يهين فيا أبي، ويقول لي كذا ويقول لي كذا ويقول لي كذا. وهذا جيد، أنت لا تطلبه من الطلاب، ليس لك حقا تطلع على حياة الطالب الخاصة به، لا. لكن لو وصل إليك، لو وصل هذا الكلام إليك، فسيأتي دور العلاج. ممكن نلتقي بوالده لقاء أخوي في محبة وود، أقول لو يعامل بكذا وكذا، فهو الآن كبير وهو كذا، بأسلوب جميل طيب. عرفتم؟ فالمقصود أنك تجعل جسرا بينك وبين طلابك متصلا، بحيث يحبك الطالب. والتشجيع له أثره يا إخوة. شيخنا رحمه الله كان يشجع غاية التشجيع، ويجعل من الطالب الصغير كأنه عالم كبير. وابن حجر ذكر في ترجمته أنه كان يشجع طلابه جدا. فأنت شجع الطالب، من أجاب على هذا السؤال فسأعطيه جائزة، هكذا. فيتشوق الطلاب ويحبون درسك وشرحك. وكذلك أيضا ينبغي أن تحرص على علاقة طيبة بإخوانك المدرسين، وهذا مهم جدا، لأن الطالب سينظر إليكم كقدوة. أنت تقول تآخوا فيما بينكم أيها الطلاب وتحابوا، صح؟ لكن ما بالك إذا كان دخل لك مدرس وجهك تغير. بعض الأولاد ذكي، بعض الأولاد ذكي يا إخوان، في غاية من الذكاء. إذا جاء زميلك المعلم ودخل عليك وخرجت، ربما أنت فعلت حركة، ربما فعلت حركة تبدي على عدم رغبتك في رؤيته، أو درت هكذا أو كذا أو كذا، أنت الآن تربي يا أستاذ. تعال بعدين قل وينبغي أن تتحاببوا وينبغي أن لا شفناك. أيوة هذا موجود، وكثير من الطلاب نبيه وذكي. ينبغي أن تتحاببوا، وأنت مدرس درس معك زميلك في التدريس وتتعامل معه هكذا، لا هذا خطأ يا أخي. بالعكس إذا دخل على زميلك معلم مرحبا أستاذ أنا وسهلا كذا طيب فرصة طيبة، هذا أستاذ فلان أستاذ له خير وله جهد وله أنا شلون بترحيبك لما ترحب أنت به، فإن هذا سيأخذ هذا الخلق. عرفتم؟ وتحذروا أيضا من آفات اللسان، من آفات اللسان كالسب وكالغيبة وكنقل الكلام، وأيضا أن تحتمل المرحلة التي فيها الطفل. يا إخوة الطفل يميل إلى اللعب، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان وهم يلعبون فسلم عليهم يلعبون، فالطفل يميل إلى اللعب، فقد تحصل منه حركات لها علاقة بعمره وسنه. ما تريده أن تقول سأطبق فيه آداب الإسلام التامة، يعني ممكن يلعب ممكن يشاغب ممكن يقفز ممكن يعني تجده فوق الطاولة فوق كذا، هو خطأ. لكن المرحلة تحتاج أن تحتوي وضع الطفل. عرفتم يا إخوة؟ يعني تتعامل معه على أنه طفل، ما ستتعامل معه بصورة مثالية، لا لا ينبغي أن يجلس جلوسا كذا، وينبغي أن يكون على صورة كذا، وينبغي أن تكون يده كذا، وينبغي أن يكون حديثه كذا. هذه صور مثالية لا تتيسر لكل ولد، فأريد إذا أخطأ الولد ألا تسارع إلى ما يتعلق بمسألة الضرب، فإنه قد يكره المعلم، وهذه مشكلة. فإنه قد يكره المعلم، وأنتم تعرفون يا إخوة لا تزال الذاكرة ترجع بنا إلى الوراء لما كنا طلابا، بعض الأساتذة ربما تكرهه إلى الآن، صح؟ بسبعة أعطيك طريحة يعني قوية قوية أثرت في نفسيتك، وبعض المعلمين إلى الآن تتمنى أنك ترى، صح؟ صح أو لا؟ بل رؤيا تعتبر محببة إلى نفسك إلى النهاية. فأنت لا تستعمل العنف والشدة، وهذا ممكن يقرره إخوانكم القائمون على المدرسة في الطريقة المثلى في التعامل مع الطلاب، لكن الضرب ليس أصلا، ليس أصلا. أحذره، ربما أغضب ربما كذا، لكن لا أفزع إلى العصا أو الضرب. عرفتم؟ إلى أمر آخر، كما أخبرتك أنك أنت تجعل بينهم تشجيع فيتنافس، والطلاب إذا تنافسوا ربما أعطي جائزة للخلق بيانا مني لأهمية الخلق. ما هو كل أجوبة، ما هو كل جوائزي هي للأجوبة، لا، أنا الآن عندي جائزة لفلان، ليش يا أستاذ أعطيت هذا فلان؟ أعطيته لخلقه وأدبه، والخلق أعظم من العلم. هكذا جديدة، الخلق مهم. عرفتم؟ وهكذا. فالمقصود أن الإنسان يسلك الطريق المثلى في التعامل مع أبناء المسلمين، واضعا بين عينيه أنهم هم المستقبل لهذه الأمة، هم المستقبل. وما يدريك لعل من سيقيم الله به دينه هو من الطلاب الذين هم أمامك الآن، وما الذي يدريك لعل منهم من يكون على رتبة أحمد بن حنبل وهو بين يديك الآن، وما الذي يدريك أنه واحد منهم هو الذي سيرجع القدس، ما الذي يدريك؟ صح ولا يا إخوة؟ فإذا معاملتنا على هذا النحو، ثم أيضا جعلهم في مقام رفيع، أنا أحبكم لأنكم أصحاب سنة، معنى مهم، وأحبكم لأنكم على طريقة السلف، هذا ليش أنا أحبكم؟ هذا معنى يعمق في النفس، يعمق في النفس. واتركهم، ربما تحتاج أن تقول تعال وأعطي كلمة خمس دقائق. خمس دقائق في ايش يا أستاذ؟ في أي شيء شئت، خمس دقائق لك، فيقوم يتكلم من أجل يقوي فيه الشجاعة الأدبية في أي مكان يتكلم. وهذا المعنى مهم. في دول الكفر يخرجون المواهب الذين أمثال هؤلاء ويجعلونهم في مدرسة خاصة. هذه دول الكفر. فأنت اكتشف طلابك، لابد أن تكتشف طلابك، بعضهم ذكي، بعضهم جريء، بعضهم مؤثر شخصيته، بعضهم قيادي، يصلح أن يكون قيادي، وهذا موجود. ولذلك كانوا يستدلون على نجابة الولد، الولد إذا كان نجيبا قال وخرج مع الأولاد يقول من يلعب معي، من يلعب معي، وإذا كان غير نجيب قال أنا ألعب مع من. وصلت؟ وذلك العرب كانت تلاحظ هذا الأمر، فأنت طلابك تستشعر بعضهم قيادي. إذن هذا أركز عليه أكثر، مؤثر. بعضهم أيضا قد يكون بعضهم عنده دعابة غالبة، زي ما نقول إحنا مزاح، وهذا قد يكون عامل وراثي له، أبوه أو أمه أو كذا فيهم هذا، فأنت ينبغي تحتوي. هذا يختلف، هذا نوعية غير هذه النوعية معي. فأنت أدرس أبنائك من الطلاب، وابتعد بعيدا عن كونك مدرس في مدرسة قد تتقاضى فيها أجرة. أبغيك هذا ما عادش تفكر فيه، أريدك لا حد تفكر فيه، هذا أنني أدرس في مدرسة أتقاضى أجرة، هذا ما عادش بيك تفكر فيه بكر. أبنائك مثل بين يديك، يتعلموا ويتربوا، اثنين ما نبو علم بدون تربية، ولا نريد تربية ليس صادرة عن علم، نريد تربية ونريد علما، ونريد أيضا كما أخبرتك حتى أولياء الأمور إذا جاءوا إليكم، منهم من هو على استقامة ومنهم من هو دون ذلك، نحب أن يستقيم تأثرا. هذا الولد الصغير ربما يكون سبب في هداية أهل بيته، هو نفسه الولد، عم دخل شاد سيجارة ويدخن، المدرس قال حرام، هذا المدرس في الدرس قال لنا حرام، اسكت أول شيء، قال ما اسكتش، هذا منكر، المدرس قال لا بد تنكر المنكر، أنت خرجت الآن والأولاد يعول عليه. ثم لابد أن أعلمه أيضا أنه قد يقبل منك وقد لا يقبل منك، لأن بعض الأبناء ينكسر إذا رفض. قام ولد مرة في الدرس، يا مصطفى مش عارف حاضر أنت ولا، قال أنا يا شيخ أنصحهم لكن ما عدرش علي، وما باش ينحي الدخان، وما باش متأثر الولد. قلت يا بني، النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا أناس، وبعضهم قبل الإسلام وبعضهم حارب الإسلام. موسى عليه السلام بقي في قومه 1000 سنة، قال الله ما آمن معه إلا قليل. فأنت تبلغ دين الله. المهم أنني شعرت أن الولد حزين إلى النهاية، لماذا لم يستجب له، ظنا منه أنه كل من كلمته استجاب لك. لا، نعلمه أنه أنت لك أجر عظيم، وما يدريك لعله يستجيب بعد حين ويقول هذا ولد صغير نصحني، ربما يتأثر بما بعد. أريد من إخواننا أن يخرجوا طلابا على علم وتربية وعلى دعوة كي يواجهوا الواقع الذي ينتظرهم، صح يا أخوة أو لا؟ ونريدهم أيضا، نعم طيب إن شاء الله بإذن الله. شوية عندي كلمة سأنتهي شوية إن شاء الله، سأنتهي بعد شوية إن شاء الله. نعم فالواقع أيضا مد جسر الصلة بين الطلاب، وهذا مهم، نريد أن يتصلوا ببعضهم البعض ولو ما فيش ما في مدرسة، عرفتم، يكون في بينهم صداقة رابطة كبيرة جدا يجتمعوا فيها ويشعرون بقوتهم. ما يشعر الولد أنه غريب إذا رفع إزارة، قلت لا الحمد لله، فلان كلهم هكذا، كلهم هكذا، وهذا يشكل له قوة عظيمة. ثم أيضا كي لا يهدم ما نبني، ينبغي أن نحارب معاول الهدم. أنت تعلم الخير، تعلم التوحيد، تعلم السنة، لابد تعطي ما يقابل هذا من الشر كيف تحذره وكيف يحذره الأبناء. كيف تحذره وكيف يحذره الأبناء؟ يعني أنت تعلمه الأخلاق الفاضلة طيب، وفي الوقت نفسه تبين له أن هذه الأخلاق الفاضلة تسوء لما ترافق صاحبا سيئا. يعني أنت ما أريدك معلم تبني ويأتي غيرك يهدم، الصاحب السيء يا أبنائي هذا يهدم، وتبين خطر الصحبة السيء. كذلك أيضا القريب السيء، أحيانا عنده ابن عمه منحرف، البيت ملتزم، البيت طيب، الأب مستقيم والأم مستقيمة، لكن عنده ابن عم سيء ويزوره ويأتيه، هذا ربما جهودك التي تبذلها تضيع عليك بسبب ابن العم ذاك الذي هو سيء. ولذلك أنت ينبغي أن تعيش مع الولد أو مع الطالب كأنك تعيش معه. وصلت؟ وصلت مصطفى أو بك نعاس؟ أنت بك نعاس؟ لا. طيب، يعني تعيش مع الطالب كأنك معه في اليوم كله، ولك تحتاج أحيانا تقول للطالب سمي لي أصحابك، صح؟ صاحبي أحمد. أحمد هذا من؟ أنت ليس فضولا، هذا منك أنت لست فضوليا، أنت بقدر ما تريد أن تعرف أصحاب هذا الولد. أحمد هذا يصلي في المسجد؟ لم يصليش. طيب كيف تصاحب من لا يصلي؟ أنت الآن أصبحت تريد تغلق أبواب الشر على الولد وتبين أن هذا لا يصلح أن يكون صاحبا لك. عرفتم؟ فالمقصود من هذا يا إخوة أننا نتعاون جميعا في إخراج جيل طيب مبارك ربما قد هي له الخير، ونرجو أنه هي له الخير، لكن نريده جيلا على عقيدة عظيمة وعلى محبة للسنة ونصرتها، وأيضا جيلا يصارع الواقع الذي يعيشه. لا بد من هذا، لا نريده ضعيفا، نريد أهل السنة أن يكونوا على قوة، نفسح له مجال، يعطي محاضرة، يعطي خطبة، يعطي كلمة، نستمع له، لابد أن نستمع له. تفضل، ماذا تريد يا فلان؟ أريد أقول كذا، تفضل تكلم، وهكذا. وأيضا إذا حصل بين الأولاد شيء كذلك نفهم أبعاد هذا الذي حصل ونزرع بينهم محبة وتناصح، ولا بد أن ينصح بعضهم بعضا، هذه المعاني ينبغي أن تكون موجودة. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يسددنا وإياكم. في المنهج بعض المخالفات الشرعية نعم، مثلا العلوم سبع خامس يقوم في دوران الأرض والشمس، كيف تتعامل مع الطالب؟ تعامل ببيان الحق. أيوه، لا بد من هذا، لا تنساق وراء المنهج أبدا. وسجل لنا، أنت مدرس لهذه المادة، سجل لنا الملاحظات. الله يزيك. سجل لنا الملاحظات لعله يتيسر لقاء بوزير التعليم. كل من له ملاحظة يا إخوة في كتاب يكتبها لنا، جزاكم الله خير. الصور اللي بتكتب يا شيخ، الصور هذه بلا مما عمت به البلوى، يعني اتقوا الله ما استطعت. اتقوا الله ما استطعت. اختلاف مدارك الطلبة في الاستيعاب، يعني كيف تتعامل مع الأستاذ إذا استيعاب ضعيف كذي ما شاء الله، يعني حتى لا يظلم هذا، يعني كيف تتعامل مع الأستاذ؟ هو شوف أخي، اللي مستوى ضعيف هو جاء يتعلم، فلا بد أن نتصبر، وهذا أيضا يحتاج أن مستوى الشرح يبتدي على رتم معين، عرفت؟ ثم إذا رأيت أن الطلاب بدأ الإشباع في الفهم يبدو عليهم، تبدأ تنزل على المستوى الذي تريد أن تنزل له أكثر معي. ولذلك نحتاج بعد ذلك أن نشرح بصورة أبسط أسهل، وهكذا أنزل حتى أشعر بني قد فهمت هذا الذي فهمه فيه ثقل. هذا هو. فالمقصود أن الوسط الذي يكون في الشرح هو الذي يفترض أن يكون يفهمه الجميع بأسلوب سهل مبسط، لكن قد يخرج عن هذه القاعدة بعض الأفراد من الطلاب سأنزل أكثر، ولو بالتمثيل هذا جهاز لو أخذنا هذا الجهاز فعلنا له، مع أن هذا ربما يكون واضح بدون من نشرح بالجهاز، لكن طلبا لإفهام هذا ولا أشعره أنه هو الضعيف بين أخواني. انتبهوا يا أخوان، لا أشعره أنه هو الضعيف، لا بالعكس. فهمت يا فلان؟ جزاك الله خير، أنت من يفهم حتى يقوى. كيف يكون بالإنكار على الطالب مثلا لما ينكر عليه شيء مثلا دار؟ الإنكار بالتوجيه، أما الإنكار بالتوجيه بالنصيحة بالتوجيه هذا خطأ لأنك فعلت هذا كذا وينبني عليه كذا وكذا. وإذا كان معك شيء من الأدلة فربط الناس بالأدلة طيب، إذا كان معك شيء من قال الله قال رسوله أمر عظيم، فإن القلوب تحب هذا. ولو عاد أنا أنذرك الآن، هذه الثانية وهذا خطأ عظيم وقد نبهتك عليه مرة الأولى، المرة الثالثة يحال إلى إخواننا القائمين على المدرسة. يعني الآن لما الوقت نخليه طول الحصة واقف حزن نحول على الإدارة طول. أنا نشوفك وهذا الإخوة يقدرون هذا الشيء، لكن نشوف أنه ما فيش داعي توقفه مع إخواني وزملائي، نحن نراعي مشاعر الطلاب أخي، توقفه مع طلابي أمام الطلاب أنا أشعر أنه، لكن لو يحال إذا هو في نهاية المطاف يخاف لما يحال على الإدارة، دائما الإدارة لها يعني إيه. لا هل يرتبط الأستاذ بالمنهج بالكامل ولا شيء؟ يعني مرات حتى الزمن ما يكفيش الأستاذ أن يكمل المنهج كامل، في حال تلوميته بشوي بشوي ربينا فاهم كل طالب. واحدة من المشاكل تواجه الأستاذ أن ممكن الحصة ما تكفيش يشرح درس كامل. في التعليم ملزم بيتمام المنهج، وهذه اللي ملزم يتم المنهج كله بالذات في الشهادة، طبعا إذا حد تكون خارج، لكن نحن لما الناس شهادة سنة نكون شهادة خلاص، ما الأمر إذا أسهل عندك ممكن تستمر تتدى. يعني مرات الأستاذ لو يشرح درس كامل بيفهموه 10 طلبة ممكن يفهم الأصوات 3 دقيقة لو ما عادش يكرر، أو أنه بيمشي لبعده ممكن نص الطلبة ينهروا شيء منه. هو خانا سدد وقارب، لأن ما نريد درس تبقى في أسبوع، هذا ما هو، هذا ما هو تدريس، هذا عرفت، وهذا غير طبيعي، هذا غير طبيعي. لكن إنسان يسدد ويقارب بالمستوى الذي يكفل للطلاب الفهم بالذات المرحلة الابتدائية، خاصة الصف الأول، صف أول أنت بس ده خامس لك، صف أول فعلا زي قانون زي كذا نشرح له وتعود لو ينسى وتعود. والله هذا يرجع إليك أنت في ضبط هذه المسائل، ممكن نشرح حتى 10,000 مرة لكن الفترة الوقت اللي يطالب به المدرسة. أنا بنقول أيضا أنت راجع طريقة شرحك، قد تكون هي سبب حتى لطالة، بمعنى آخر أنت تعرف أن التدريس له موهبة كبيرة، مش سهلة يعني فعلا. ولكن احنا درسنا وأنتم درستم في مدارس، مدرس كلمتين تفهم الدرس من قوة ما أعطي من مقدرة على الإقناع، ومدرس يدور فهمتوش هو نفسه مش قادر يفهم، فما كيف فهمتش؟ معقول فهمت الساعة اللي نتكلم؟ المهم القصد أن نقول طريقة الشرح لها أثر، فانظر طلابك إلى أي ناحية ينسجمون في شرحك. يعني إنسان يراجع طريقة شرحه، فإذا رأى أن أغلب الطلاب يفهمون منه وبسرعة معناه أنه مسدد في شرحه، شرحه جيد، بدليل أن أغلب الطلاب فهموا بسرعة، عرفت؟ لكن حتى الذكي ما فهمش منك مشكلة. أيوة مشكلة. هي ماشي أستاذ الشيخ الأربية تروا مشكلة عنه الليبيين كلهم، الطالب حتى في البيت يقول ليش مصدقش بكم، يقول لي الأرضيات يقول لك في كل شيء الأرضيات، هو زاد عقده أظنه وقاعد دفتر المنهج الفنزويلي هو نفس هذا سنغفر هو مش مشكلة المنهج كيف يأخذه هو شوية هنا تبدو مهارتك أنت هذا هنا تظهر كيف أنت تدخل للمنهج هذه صفة المدح فيك أنت مرات الأستاذ يعطل لكن حتى زي ما قلت في الوقت صولين باي أنت سوي ملخص ديما الملخصات كويسة دي الملخص دي أول شيء أبدأ بالملخص ولو نخرج عن كتاب قليلا ممكن ندير طريق ملخص من طريق تنين ومشينا مثلا عدة أبواب فاهمين ما شاء الله الفاهمين يمين أين أرجع الكتاب حيث الكتاب سهل لأن الملخص فهم أنا ننصحك بالطريقة هذه وهذه الطريقة هذه الطريقة لكن ما قال في حتى قصور مع أولياء الأمور مثلا تقول أخذ جذر الضرب يجيك لتو لا أخذ جذر الضرب هذه ما حد مشاكل مشاكل يتواجه الأستاذ لا أرشده وتعلم وتدير وتعاون ما أنت الآن لا هذه ولا أولياء الأمور بيكونوا على معرفة بهذا الأمر يعني بده يكون في اتصال راو ابنك ورقة ما عندكم ورقة ملاحظات ابنك لا يحفظ جدول الضرب الشيخ في مذكرة كراسة خاصة بالطالب باي إنه كل مدرس يعني كل طالب عنده مذكرة هذه يرجع البيت حتشوف الأم أو لا يشوف هذه جيدة هذه فكرة جيدة كراسة في الريدي ترى ودك تحفظ جدول الضرب أو مدرس الواجب التربية الإسلامية مدرس يعني كلها مشجعة في يومين ما فيش ملاحظات يعني مش كويس او مشارب او مثلا ضرب زميله هي الملاحظات كلها موجوده في الحصه فيتابع الولي امر بالمراجعه ممتازه ممتاز ان شاء الله لا طريقه كويسه وقائمه بها بعض المدارس جيده هذه المدارس الخاصه فنسال الله التوفيق للجميع ورب يعينكم يا اخوان وانتم على امر عظيم الحق فنسال الله لنا ولكم السداد ويرزقنا جميعا الاخلاص صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه الله يبارك فيك الله خير